قدم سو يكيني أنسي مالي ويميني سال بدأت لي وديني في الهوى ذات الجمال أشرقت شمس يكيني عن شمالي ويميني سال بدأت لي وديني في الهوى ذات الجمال شمسو